المقصود أنه يقسم بحق جعفر، وإنما المقصود أنه يسأله بسببه وبسبب القرابة التي بينهما. الجعفر أخ لعلي. نعم، فباء السببية غير باء القسم. نعم. أو كما قال، فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر، أو من باب قولهم أسألك بحق أنبيائك ونحو ذلك، وليس كذلك، بل جعفر هو أخ علي، وعبد الله هو ابنه، وله عليه حق الصلة، فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر، كما في الحديث أن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وقوله إن من برهما بعد موتهما الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. نعم، فهذا هو معنى يفسر عليه قراءة تساءلون به والأرحام، أي بسبب الأرحام، لا أن المراد الإقسام بالأرحام. نعم. ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي بحق النبي وإبراهيم الخليل ونحوهما أولى من سؤاله بحق جعفر. لو كان المراد أسألك بجعفر أو بحق جعفر الإقسام لكان السؤال بحق إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأنبياء أولى من السؤال بحق جعفر، فدل على أن المراد القرابة والعمومة. نعم. قال فكان علي إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وإجابته السائل به أسرع منه إلى إجابة السائل بغيره، لكن بين المعنيين فرق. نعم، لو كان كذلك لقال أسألك بحق النبي ولم يقل بحق جعفر، لأن النبي أعظم عند علي وقدرا من غيره. نعم. قال فإن السائل بالنبي طالب به منتسب به، فإن لم يكن بذلك السبب ما يقتضي حصول مطلوبه ولكان مما يقسم به لكان باطلا. نعم. قال وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المقسم للمقسم به، وهذا هو الذي جاء به الحديث من الأمر بإبرار القسم، وفيه مثل هذا قيل إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وقد يكون من باب تعظيم المسؤول به. فالأول يشبه ما ذكره الفقهاء في الحلف الذي يقصد به الحظ والمنع، والثاني سؤال للمسؤول بما عنده من محبة المسؤول به وتعظيمه ورعاية حقه، فإن كان ذلك مما يقتضي حصول مقصود السائل حسن السؤال، كسؤال الإنسان بالرحم، وفي هذا سؤال الله بالأعمال الصالحة وبدعاء أنبيائه وشفاعتهم، وأما بمجرد الأنبياء والصالحين ومحبة الله لهم وتعظيمه لهم ورعايته لحقوقهم التي أنعم الله بها فليس فيها ما يوجب حصول مقصود السائل إلا بسبب بين السائل وبينهم، إما محبتهم وطاعتهم فيثاب على ذلك، وإما دعاؤهم له فيستجيب الله شفاعتهم فيه. أنت حينما تسأل الله بحق النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره كما يفعله بعضهم، فإن كان يريد بذلك أن للمخلوق حقا على الله واجب فهذا باطل، فإن الله جل وعلا لا يجب عليه شيء إلا شيء أوجبه هو على نفسه سبحانه وتعالى، وإن كان يريد هذا المعنى فلا بأس، أسألك بحق السائلين أي الذي أوجبته على نفسك بقولك وكان حق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذا أمر سؤال لله بما أوجبه على نفسه، هو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وسؤالك بصلاح الصالحين وعبادة العابدين دون أن يكون لك أنت علاقة بها فهذا من العبث، لأن أعمالهم وصلاحهم لهم وليس لك منه شيء. أما إن كنت تسأل بمحبتهم واتباعهم والاقتداء بهم فهذا عملك أنت، وهذا شيء مشروع وجائز، لأنه سؤال أو دعاء بالعمل الصالح أو استشفاع بالعمل الصالح، توسل بالعمل الصالح. نعم. قال فالتوسل بالأنبياء والصالحين يكون بأمرين، إما بطاعتهم واتباعهم وإما بدعائهم وشفاعتهم، فمجرد دعائه بهم من غير طاعة منه لهم ولا شفاعة منهم له فلا ينفعه وإن عظم جاه أحدهم عند الله تعالى، لأن جاهه وعمله له وليس للسائل علاقة به، إنما تكون له علاقة لو كان محبا لهم متبعا لهم مقتديا بهم، فهذا عمل من السائل يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى